أسماء الله الحسنى. الخبير. قال نبأني العليم الخبير. هو الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، ورد في القرآن 45 مرة.